فألقي في قلوب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. المولى

فاسجدوا إذا لقيتم فئة فاسجدوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَلَوْ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون خلفهم لعلهم يذكرون. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والله مع الصابرين. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا والله بما تعملون بصير صدق الله.